العباد أوفى تسامي إنني درع الأودة مورب ليس يهني عزيمتي طول كرب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم أنا من أمتي تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله فينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد تاهب الناس كل أمر رشيد طامني يا جبال أوفى تسابي إنني بالعلى الأودة مورب ليس يدري عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم قادت العالمين للخير دهرا فاستقاموا على غلاة تجديد ولئن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع الهزام قريبا بانهزام فصولة للغضوب بانهزام فصولة للغضوب طامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الأودة مورب ليس يدري عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم وإذا حولك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغيوم تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذاك الغروب طامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الأودة مورب ليس يدري عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم.